الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في القراءة في العيدين. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، وربما اجتمع في يوم واحد فيقرأ بهما. قال رحمه الله: وفي الباب عن أبي واقد وثمرة بن جندب وابن عباس. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: حديث النعمان بن بشير حديث حسن صحيح، وهكذا روى سفيان الثوري ومسعر عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر نحو حديث أبي عوانة. وأما سفيان بن عيينة فيختلف عليه في الرواية، يروى عنه عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن حبيب بن سالم عن أبيه عن النعمان بن بشير، ولا نعرف لحبيب بن سالم رواية عن أبيه، وحبيب بن سالم هو مولى النعمان بن بشير، وروى عن النعمان بن بشير أحاديث. وقد روي عن ابن عيينة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر نحو رواية هؤلاء. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في صلاة العيدين بقاف واقتربت الساعة، وبه يقول الشافعي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا كملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه والسن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، قد ترجم الإمام الحافظ رحمه الله بهذه الترجمة والتي تتعلق ببيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة في يوم العيد، وهذا شامل لعيد الأضحى وعيد الفطر، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيهما بهذه السور، وقد اعتنى العلماء رحمهم الله بهذه السنة، وجاءت أحاديث كما أشار المصنف رحمه الله بغير ما ذكر في هذا الباب، ولكن الذي عليه المحققون من العلماء والأئمة رحمهم الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بسبح اسم ربك الأعلى وبهل أتاك حديث غاشية، وكذلك أيضا بقاف القرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر، وأن هذا الخلاف ليس بخلاف تضاد، وإنما هو خلاف تنوع، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ تارة بهذا وتارة بهذا، وإنما الخلاف في الأفضلية. وعلى كل حال، حيث ثبتت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بقراءة سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، وكذلك ثبتت بغيرهما، فإنه يجوز أن يقرأ بأي شيء، ولكن الأفضل والأكمل أن يقرأ بهذه السور الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإما أن يجمع بين قاف واقتربت الساعة، أو يجمع بين سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. واختار الإمام أحمد رحمه الله أن يجمع بين سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. واختار الإمام الشافعي رحمه الله أن يجمع بين قاف واقتربت الساعة. وذهب أبو حنيفة النعمان عليه من الله شآبيب الرحمات والرضوان إلى القول بأنه ليس في ذلك شيء محدد، والصحيح أن الأفضل والأكمل أن يقرأ هذه السور لثبوت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بها. فلما خالف وقرأ بهذا تارة وبهذا تارة، دل على أنه ليس بمتعين، وأن الأمر على السعة. وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أنه لو قرأ في صلاة العيدين بأي شيء مما تيسر من القرآن أن الصلاة صحيحة، وأنه لا ينكر على من قرأ بشيء من غير هذه السور، لا ينكر عليه لأن الأمر ليس بواجب، ولكن الأفضل والأكمل كما ذكرنا. قد جاء عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قرأ بسورة البقرة، وجاء عن غيره غير ذلك، والأمر في هذا واسع. وقال بعض العلماء يحتمل أن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بقاف القرآن المجيد واقتربت الساعة في عيد الفطر، لأن الناس بحاجة إلى التأخر. وهل أتاك حديث بسبح اسم ربك وهل أتاك حديث غاشية في عيد الأضحى للتعجيل، وهذا فيه نظر، فإن قراءة سبح اسم ربك الأعلى فيه المناسبة، لأن الله تعالى يقول فيها قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، وهذا متعلق بعيد الفطر أكثر من تعلقه بعيد الأضحى، وخاصة على قول بعض السلف رحمهم الله أن قوله تعالى قد أفلح من تزكى المراد به زكاة الفطر، وذكر اسم ربه فصلى أي صلى صلاة عيد الفطر. وعلى كل حال السنة موسعة في هذا الأمر، والأفضل والأكمل أن يتحرى هذه السور الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثنا مالك بن أنس عن ضمرة بن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثي رضي الله عنه ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ به في الفطر والأضحى، قال كان يقرأ به قاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى هذا حديث حسن صحيح. هذا السؤال من أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين رضي الله عنه وأرضاه لأبي واقد حمل على تعليم الناس، وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يسأل فيهم الأفضل المفضول ليبرز مكان غيره وليبرز مكانته في العلم وقربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم واطلاعه على السنة. كان الصحابة رضوان الله عليهم على أكمل المناهج وأتمها، فقد رباهم النبي صلى الله عليه وسلم على هدي الكتاب العزيز أكمل تربية وأجمل وأحسن وأفضل صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنهم أجمعين، فما كان بينهم التحاسد ولا كراهية الخير لإخوانهم، بل كان بعضهم يحب بعضا ويتمنى الخير لأخيه ويحبه له كما يحبه لنفسه، فكانوا إذا رأى بعضهم مكانة لبعض أشاد به ورفع من قدره، وعلم التابعين ذلك الفضل والقدر، بل بلغ بعمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يرفع مجلس عبد الله بن عباس رضي الله عنه في مجلسه حتى تكلم شيوخ من المهاجرين والأنصار كيف يقدمه وهو حدث في القصة المعروفة. فالشاهد أن عمر رضي الله عنه كان حريصا على إبراز فضل الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وفي هذا دليل على مشروعية القراءة بهذه السور كما ذكرنا، والأمر واسع والحمد لله، إذ أنها جاءت على سبيل الأفضلية ولم تجئ على سبيل التعيين. قال رحمه الله حدثنا هناد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ضمرة بن سعيد بهذا الإسناد نحوه. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى وأبو واقد الليثي اسمه الحارث بن عوف. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في التكبير في العيدين. قال رحمه الله حدثنا مسلم بن عمرو أبو عمرو الحداء المديني قال حدثنا عبد الله بن نافع الصائغ عن كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين، في الأولى سبعا قبل القراءة وفي الآخرة خمسا قبل القراءة. قال رحمه الله وفي الباب عن عائشة وابن عمر وعبد الله بن عمرو. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى حديث جد كثير الحديث الحسن، وهو أحسن شيء روي في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم، واسمه عمرو بن عوف المزني، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. وهكذا روي عن أبي هريرة أنه صلى بالمدينة نحو هذه الصلاة، وهو قول أهل المدينة، وبه يقول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق. وروي عن عبد الله بن مسعود أنه قال في التكبير في العيدين تسع تكبيرات، في الركعة الأولى خمسا قبل القراءة، وفي الركعة الثانية يبدأ بالقراءة ثم يكبر أربعا مع تكبيرة الركوع، وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا، وهو قول أهل الكوفة، وبه يقول سفيان الثوري. ترجم الإمام الحافظ رحمه الله بهذه الترجمة التي تتعلق بالتكبير في العيد. والتكبير في العيد له موضعان: الموضع الأول تكبير داخل الصلاة، والموضع الثاني التكبير خارج الصلاة. ومراد المصنف رحمه الله هنا أن يبين السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في التكبير داخل الصلاة. فقد جاءت صلاة العيدين على صورة مخصوصة، حيث اشتملت على تكرار التكبير في الركعة الأولى، وكذلك أيضا تكراره في الركعة الثانية. ومن هنا يرد السؤال عن عدد التكبيرات. قد اختلف أئمة السلف من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة رحمة الله على الجميع والظاهرية معهم عن الحديث، اختلفوا في عدد التكبيرات. والمشهور من ذلك أن الإمام يكبر 7 تكبيرات في الركعة الأولى، ويكبر 5 في الركعة الثانية. وهذا القول هو المحفوظ عن طائفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، حتى نسبه بعض أهل العلم الشراح إلى أكثر أهل العلم، فقالوا هو قول أبي هريرة وكذلك أبي أيوب الأنصاري، وهو قول عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس. وقالوا إن هذا القول قال به طائفة من أئمة التابعين، فقال به القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وكذلك أيضا قال به سعيد بن المسيب وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وأبو بكر بن الحارث المخزومي وخارجة بن زيد وغيرهم من فقهاء المدينة 7. وهو مذهب الإمام الشافعي ومالك وأحمد رحمة الله على الجميع، إلا أنهم اختلفوا، فوقع الخلاف بين الشافعي وبين الإمام مالك وأحمد من جهة، فقال الشافعي إن التكبيرة الأولى إن التكبيرات في الركعة الأولى تكون 7 بدون تكبيرة الإحرام، فيكون المجموع 9 تكبيرات في الركعة الأولى، 7 هي الأصول بعد القراءة وقبل التكبير للركوع، وتكبيرتان إحداهما تكبيرة الإحرام والثانية تكبيرة الركوع. فهذا هو مذهبه رحمه الله، واتفق الجمهور فيما بينهم على أنها تكون بعد هذه التكبيرات، تكون قبل القراءة. وذهب الإمام أبو حنيفة النعمان رحمه الله برحمته الواسعة إلى القول بأنه يكبر 3 3، وجعل التكبير في الأولى قبل القراءة والتكبيرة في الثانية بعد القراءة. وهذا القول مروي عن عبد الله بن مسعود، وفي معناه ما أشار إليه المصنف، لأن البعض أضاف إليه التكبيرات الزوائد. وهناك قول ثالث أن التكبيرات 4 4 4 في الركعة الأولى و4 في الركعة الثانية، وهو محفوظ عن المغيرة بن شعبة وأنس بن مالك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أجمعين. وقيل إن التكبيرات تكون بغير ذلك، حتى أوصل بعض العلماء الخلافة إلى 12 قولا، ولكنها ضعيفة من حيث الدليل. وهذه الأقوال هي أقوى الأقوال وأصحها إن شاء الله تعالى، إلا أن الراجح منها أنها 7 تكبيرات في الركعة الأولى و5 في الثانية، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وكذلك حديث الباب الذي ذكره المصنف رحمه الله. وقد سأل الإمام الترمذي رحمه الله الإمام البخاري عن حديث عوف بن مالك، فقال إنه أصح شيء في الباب، وأنه يقول به أي يقول بالعمل بهذا الحديث. فمذهب الإمام البخاري رحمه الله على أن التكبيرات 7 في الأولى و5 في الثانية. وذكر الطائفة من العلماء أن كل ما صح وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أعداد التكبيرات في الصلوات معمول به، إلا أن يثبت النسخ، فحينئذ يعمل بالناسخ ويترك المنسوخ، وإلا حمل على أنه اختلاف تنوع، من فعل أي شيء منها أجزأه، إلا أن الأقوى والأفضل ما كان أقوى ثبوتا وأكثر عددا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث الباب أنه يكبر 7 وفي الثانية 5. ويكون التكبير كله قبل القراءة، يكبر تكبيرة الإحرام ثم يكبر بعدها حتى يتم السبع، والسنة أن يسكت بين هذه التكبيرات. فليس هناك ورد معين، إن كان بعض الصحابة رضوان الله عليهم قد ذكروا بعض تكبيرات كقولها الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، فهذا رخص فيه بعض السلف لوروده عن بعض الصحابة. أما شيء مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم من الذكر المخصوص بين التكبيرات فلم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام، ولذلك الأفضل أن يسكت بين التكبيرات، وإن قال الذكر الوارد عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكر عليه. وللعلماء وجهان، قال بعض العلماء يكبر تكبيرة الإحرام ثم يقرأ دعاء الاستفتاح، وقال بعضهم إنه يكبر تكبيرة الإحرام ثم التكبيرات ثم يقرأ دعاء الاستفتاح ثم بعد ذلك يتعوذ ويقرأ، والأمر في ذلك كله محتمل. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء لا صلاة قبل العيد ولا بعدها. قال رحمه الله: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال أنبأنا شعبة عن عدي بن ثابت قال: سمعت سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين ثم لم يصل قبلها ولا بعدها. قال رحمه الله: وفي الباب عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وأبي سعيد. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقد رأى طائفة من أهل العلم الصلاة بعد صلاة العيدين وقبلها من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، والقول الأول أصح. في هذا الموضع ترجم المصنف رحمه الله بهذه الترجمة التي تتعلق بالصلاة قبل صلاة العيدين وبعد صلاة العيدين، وذكر السنة المحفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر الخلاف، ثم رجح وقال: والقول الأول أصح. وهذا من منهج الإمام الترمذي رحمه الله، أنه في بعض الأحيان يعتني ببيان الأقوال الراجحة، وللعلماء في الترجيح أقوال، فتارة ينص العالم على الترجيح بقوله الراجح كذا، فحينئذ لا إشكال أنه يرى ما رجحه دون غيره من الأقوال، وتارة يقول الصواب، وتارة يقول الحق في المسألة، وشدد بعض العلماء رحمهم الله في مسألة الصواب والحق، لأن الإصابة لا يمكن أن يجزم بها الإنسان إلا بعد أن يقف بين يدي الله عز وجل الذي يقص الحق وهو خير الفاصلين، فيظهر صواب ما اختلف فيه الناس، وإنما هو صواب في رأيه وفي نظره. ولذلك قال أئمة السلف: قولنا صواب يحتمل الخطأ، وقول غيرنا خطأ يحتمل الصواب. ومرادهم بقولنا صواب أنهم جاءوا به على سبيل العرض لا على سبيل الجزم، فلا يستطيع أحد في المسائل الخلافية من المسائل الفرعية الفقهية العملية أن يجزم بالصواب إلا في مسائل ضعفت فيها الأدلة أو كان الحديث منسوخا واضح النسخ فيه فلا إشكال، إنما الغالب على المسائل أنه يرد العلم فيها إلى الله. ولذلك كان من وراء بعض الأئمة أن يقال: الذي يترجح في نظري، فيبين أنه راجح في نظري. وقد كان أئمة السلف وأهل العلم رحمهم الله يحرصون على تربية طلبة العلم ومن يتلقى على أيديهم على احترام العلماء وتوقير العلماء وأهل العلم، خاصة عند الخلاف، ولم ينشئوا في نفوس ناشئتهم الحقد على القول المخالف أو القائل به أو احتقاره أو استهجانه، بل كانوا على النصيحة لأئمة المسلمين. فمن النصيحة لأئمة المسلمين توقيرهم وبيان ما ظهر الدليل على رجحانه ممن هو أهل للترجيح، دون أن يتأسف في ذلك ويجور فيجعل المسألة على قول واحد يسوق إليه طلابه يسوق إليه مستمعيه. ولذلك كان من آداب الفتوى إذا أفتى المفتي في المسائل الخلافية أن يقول: هذا القول، هذه المسألة حكمها كذا وكذا على أصح قولي العلماء، أو فيما ظهر لي من قول العلماء، أو فيما ترجح لي من قول العلماء، حتى ينتبه السامع أن هناك فتوى تخالف هذه الفتوى، وأن هناك قولا يخالف هذا القول، وأنه لأهل العلم. ومن هنا كان السلف الصالح ومن بعدهم يوقر بعضهم بعضا ويحترم بعضهم بعضا ويجل بعضهم بعضا، وما كانت مسائل الخلاف لتثير القلوب ولا تثير الضغائن في النفوس، بل كانت تدعو إلى إجلال أهل العلم. وكم ينشرح صدر طالب العلم وتبهج نفسه حينما يجد من علمائه توقير أهل العلم ممن قبلهم وممن يماثلهم، فحينئذ يحس برحمة هذا العلم ويحس بمكانة هذا العلم وأن فضل الله واسع، ويحس أنه يتلقى العلم بالأمانة والنصيحة لأهل العلم دون احتقار ودون انتقاص. وهذا المنبغي على طلاب العلم إذا اختلفوا، فإن المنبغي أولا إذا تأهلوا للخلاف وتأهلوا للمناقشة أن لا يجعلوا الخلاف في المسائل الخلافية سببا لإغار الصدور. الشاهد من هذا أن الترجيح في المسائل الخلافية يكون بأساليب، والمنبغي أن يراعى فيها ما لا يحرك النفوس الاعتقاد العصمة للقائل أو قريبا من ذلك مما ينشأ من التصرفات. فالبعض إذا رأى عالما أو شيخا يعتني بالحديث ورآه يرجح في مسألة كاد أن يجزم أن من خالفه ليس من أهل السنة، وهذا لا يجوز ولا ينبغي. وهكذا إذا كان يدرس على إنسان متمكن في الفقه فإنه يحتقر غيره ممن يشتغل بعلوم الحديث، إذا قيل له فلان من علماء الحديث رجح كذا وكذا استهجنه وقال ليس بفقيه، كل هذا لا يجوز، وكل هذا من احتقار أهل العلم. والمنبغي علينا أننا إن أحببنا أهل العلم لعلمهم أن يبقى هذا الحب، سواء اختلفوا أو اتفقوا، اجتمعوا أو تناظروا، بل علينا أن نعتقد محبتهم وإجلالهم. وإن حصل من بعض العلماء شدة في الفتوى أو شدة في الجواب أو شدة في عرض بعض المسائل، فهذا نوع من إذا كانت النفوس سليمة وكان مراده من هذه الشدة الحمل على السنة، خاصة إذا رأى منها الهجر، فإنه لا يفسر على أنه يريد العصمة لنفسه وأنه يريد طلابه أن يسمعوا قوله دون قول غيره، بل قد تكون بعض المسائل تستدعي مثل هذا. وخاصة في الأزمنة المتأخرة إذا نقلت الفتاوى المرسلة التي لا تنضبط بالضوابط ولا تتقيد بأصول العلماء، فمن حق أهل العلم أن يستهجنوا مثل ذلك. قد أثر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه نقلت له فتوى عن رجل أفتى فأخطأ في فتواه ولم يصب من السنة شيئا، فضرط رضي الله عنه بفيه، أي جعله قولا مستهجنا. وهذه من أساليب السلف في التنفير من القول الشاذ والقول الذي لا أصل له، أو القائل الذي يعرف بالتساهل في الفتاوى، أو إنسان تسلق للفتوى وليس بأهل لها، حينئذ تكون أحوال مخصوصة وتكون تصرفات مخصوصة من أهل العلم لهم فيها مقصد ولهم فيها غاية. أما الأصل العام عند أهل العلم فما ذكرناه. الجزم بالصواب والجزم بالرجحان أمر لا ينبغي للإنسان أن يلتزمه في المسائل الخلافية، بل عليه أن يقول القول وهو أصح. ومن هنا تنظر إلى كلمة أصح، لأن صيغة أفعل تقتضي أن الاثنين فأكثر قد اشتركا في صفة، وأحد هذه الأشياء أو واحد من الشيئين أصح وأولى. ومن هنا نبه المصنف رحمه الله بهذه الصيغة على ما يرجحه أو ما يراه حقا. وعلى كل حال فهذه من مسالك العلماء رحمهم الله في هذه القضية. والمنبغي النصيحة لله ولكتابه ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولأئمة الدين وعامتهم، فذلك هو الخير في طالب العلم وفي طلبة العلم. وأما ما أثر من الصلاة قبل العيد وبعدها، فالسنة واضحة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي قبل العيد ولم يصلي بعد العيد، سواء عيد الأضحى أو عيد الفطر. وهذا مبني على المصلى، أي أنه في المصلى عليه الصلاة والسلام لم يصلي. اختلف العلماء في مسألة ركعتي الضحى، وهل يصلي صلاة الضحى إذا رجع إلى بيته؟ فقال بعض العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بهذه السنة، وأمر أبا هريرة رضي الله عنه بذلك وندبه إليه وحث الأمة على هذا الفضل العظيم، حتى جاء في الحديث القدسي: يا ابن آدم لا تعجزني بأربع ركعات من أول النهار أكفك آخر. فالنصوص ثابتة بركعتي الضحى أو بصلاة الضحى. وجاء في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي قبل العيد ولا بعده، فحمل على أنه لم يصلي في المصلى. وبقية الأصول الدالة على السنية بأحاديثها الصحيحة على ما هي عليه، وهذا أصل ينبغي لطالب العلم أن يضبطه، أن كل شيء ثبت به الدليل وصح والتزمه النبي صلى الله عليه وسلم أو رغب الصحابة أن يلتزموه أو رغب الأمة في التزامه فإننا نبقى عليه، وما جاء من الأدلة محتملا فإنه لا يقوى على رفع هذا الأصل الثابت. فعدم النقل لا يدل على عدم الوجود، والنفي لا يقتضي إلغاء الأصل من كل وجه كما هو مقرر عند علماء رحمهم الله. وعلى هذا فإن الصحابي رضي الله عنه شهد بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي قبل العيد ولم يصلي بعده، فالإشكال فيما بعد العيد، لأن صلاته في العيد لا إشكال ما كانت تقع على ارتفاع الشمس قيد رمح، خاصة في صلاة الأضحى، وحينئذ ليس هناك وقت للصلاة، لأن بداية وقت الإذن بعد طلوع الشمس يبدأ من بعد ارتفاع الشمس قيد رمح. وعلى هذا لا إشكال في ضعف قول من قال إنه يصلي قبل العيدين. أما بعد العيدين فهل يصلي الضحى أو لا؟ قال بعض العلماء إن صلاة العيد تغني عن صلاة الضحى، ومن هنا أغنت عن شهود الجمعة من باب أولى أن تغني عن صلاة الضحى وهي دون شهود الجمعة في الفرضية. وعلى هذا قالوا لا يصلي الضحى في يوم العيد. ومن أهل العلم هو اختيار بعض مشايخنا رحمة الله عليهم، قال إن الأصل دال عن المشروعية والنفي منصب عن المصلى، وقد رجع عليه الصلاة والسلام إلى بيته وثبتت الأحاديث ببقاء هذه السنة، فالأفضل ألا يفرط فيها بالمحتمل، وأن يبقى على الصريح الذي يدل على سنية الضحى في يوم العيد وفي غيره. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو عمار الحسين بن فريد قال حدثنا وكيع عن أبان بن عبد الله البجلي عن أبي بكر بن حفص هو ابن عمر بن سعد بن أبي وقاص عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه خرج في يوم عيد فلم يصلي قبلها ولا بعدها، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: وهذا حديث حسن صحيح. هذا لا إشكال فيه، أننا نرى أن السنة إذا مضى إلى المصلى أن لا يصلي قبل العيد ولا يصلي بعده في المصلى تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما إذا رجع إلى بيته في صلاة الضحى صلاة بيتية، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: صلوا في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، فهي صلاة تفضل أو يفضل أن تكون في البيت. وعلى هذا فالمنفي في المصلى، ولا نرى سنية أن يصلي في المصلى لا قبل العيد ولا بعده، لأن السنة صحيحة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يصلي قبل العيد ولم يصلي بعده، لا في الفطر ولا في الأضحى. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في خروج النساء في العيدين. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ، يقول السائل: كيف يقضي من فاته شيء من التكبيرات في صلاة العيد أثابكم الله؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فمن أدرك الإمام وهو يقرأ الفاتحة في الركعة الأولى، أو أدرك الإمام وهو راكع في الركعة الأولى من صلاة العيد وفاتته التكبيرات، أو أدرك الإمام أثناء التكبيرات في الأولى، فإنه يستمر معه فيما بقي من التكبيرات ثم أجزأته تلك الركعة، ولا يلزم بقضاء لا أثناء الإتمام ولا بعد انتهاء الصلاة. فمثال ذلك: لو أن شخصا دخل والإمام قد كبر تكبيرتين، فإنه في هذه الحالة يكبر تكبيرة الإحرام ثم يدخل مع الإمام في التكبيرات الباقية، ولا يلزمه أن يقضي بعد انتهاء الإمام من التكبير، ولا يلزمه أن يقضي بعد انتهاء الإمام من الصلاة، فلا يقضي لا أثناء الصلاة ولا بعد الصلاة، وذلك لأن إدراكه للركوع وإدراكه للفاتحة مسقط لما قبلها، وعلى هذا فإن صلاته تامة كاملة ويحمل الإمام عنه نقص التكبيرات. والأصل في هذا الحمل ما ثبت في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. هذا الحديث حديث أبي هريرة أصل عند أهل العلم رحمهم الله، وهو حديث صحيح رواه أحمد وأبو داود في سننه، اعتبره العلماء أصلا في حمل الإمام عن المأموم للواجبات، وإذا كان هناك تقصير في بعض السنن فالواجبات يحملها عن إذا تركها المأموم سهوا، فلو أن مأموما وراء الإمام كبر الإمام للركوع فانحنى المأموم ولم يقل الله أكبر فقد فاته واجب قولي فيحمله الإمام عنه، ولو رفع الإمام رأسه من الركوع فقال الإمام سمع الله لمن حمده وكان منبغي أن يقول مأموم ربنا ولك الحمد فنسي ولم يقل ربنا ولك الحمد، أو أخطأ وقال الله أكبر ثم تذكر فإنه يسكت وليس عليه شيء ما دام أنه قد فات مكان تدارك، ثم يحمل الإمام عنه هذا النقص من الواجبات القولية، ويحمل الإمام عن المأموم النقص الواجبات الفعلية، فلو أن إماما سجد السجدة الثانية من الركعة الثانية في صلاة رباعية أو ثلاثية فسجد المأموم معه ثم رفع الإمام رأسه من السجود ولم يسمعه المأموم فأطال المأموم سجوده وهو لا يدري أن الإمام قد رفع، أو سهى المأموم ونسي أن يقوم ويرفع رأسه ففاته جلوس التشهد فكبر الإمام وقام للثالثة، فإنه يقوم معه للثالثة ولا يجلس التشهد لأنه قد دخل في الركن فلا ينشغل بالواجب عن الركن، ويحمل الإمام عن النقص في الواجبات القولية والفعلية، فمن باب أولى أن يحمل عنه هذه التكبيرات التي هي من السنن التي ليست بركن ولا بشرط في صحة الصلاة ولا بواجب، وعلى هذا فلو فاتت بعض التكبيرات فإن الإمام يحمل عنه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، من فاتته صلاة العيد فهل يشرع له قضاؤها أم يجلس للخطبة؟ أثابكم الله. ذكرنا هذه المسألة علماء اختلفوا فيها هل تقضى على صفتها وعلى غير صفتها، وإذا قلنا على غير صفتها هل تقضى 4 ركعات أو تقضى ركعتين، وعلى كل حال فإنه إذا جاء والإمام في الخطبة فإن المصلى إذا كان في البرية والبر والصحراء فإن الصحراء لا تلزمها تحية المسجد لأنه ليس بموضع تحية المسجد، وإذا فيصبح الخلاف فيه هل تقضى صلاة العيد أو لا تقضى، فعلى القول الأقوى أنها لا تقضى فإنه يجلس مباشرة لأنه ليس بملزم بتحية المسجد وإنما يشهد الخير ويسمع الخطبة ولا ينشغل عنها، لأن الخطبة أفضل واستماعه لها وتأمينه على دعاء المسلمين أفضل كما قال صلى الله عليه وسلم في المرأة الحائض يشهدن الخير ودعوة المسلمين. وأما إذا كان في مسجد فلا إشكال أنه يصلي تحية المسجد، وإذا قيل بمشروعية القضاء فإنه يقضي هل يقضي 4 ركعات كما يقول بعض السلف ويحكى عن بعض الصحابة رضي الله عليهم، أم أنه يقضي ركعتين على صفة العيد أو ركعتين مطلقتين، كله يحتمل وخلاف فيه مشهور عند السلف، الله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل تعلم التجويد وقراءة القرآن به فرض عين؟ أثابكم الله. القرآن سنة متبعة لا تؤخذ إلا من أفواه الرجال، وهذا أمر قرره أهل العلم، قالوا إن تجويد القرآن وقراءة القرآن على السنة المحفوظة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واجب وفرض، وذلك لأن الله قال ورتل القرآن ترتيلا، ولأنه لا يمكن أن يضبط القرآن بالتلاوة المحفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بهذه الصفة التي جاءت على أئمة القراءة الذين حفظوا هذه القراءة و أسندوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالسند الصحيح كما هو معلوم. فإذا لا إشكال أن القرآن يقرأ كما نزل، ونزل مرتلا بما حفظه أئمة القراءة. والدليل على ذلك أن في القرآن ما يخفى وفي القرآن ما يظهر، فلو ترك للناس أن يقرأوا كيف شاءوا لأخفوا وأظهروا بأمزجتهم وعبثوا بكتاب الله عز وجل ولم يقرأوا القرآن كما نزل. وهؤلاء الذين يقولون التجويد بدعة قد خالفوا أئمة الإسلام ودواوين العلم، فليس هناك أحد من أهل العلم يبدع أئمة التجويد. وعلى طلاب العلم أن يتقوا الله وأن يرجعوا إلى كلام الأئمة السلف. ما وجدنا أحدا من أئمة السلف يبدع القراء، ولا وجدنا أحدا من أئمة العلم يبدع أهل القرآن. وعليهم أن يتقوا الله عز وجل. وإذا قالوا ليس هناك سند للتجويد فقل له ما هو سندك أن تقول كاف ها يا عين صاد، ما هو سندك أن تقطع هذه الحروف، لماذا لم تقل ألم في ألف لام ميم وتقرأها على هذه الصفة المعينة. إذن إما أن تثبت هذا وإما أنت محرف للقرآن عن ظاهره. فكما أنك تلتزم هذا ديانة وعبودية لله يجب عليك أن تلتزمه كلا أو تتركه كلا. فهذا هو المحفوظ، لا يستطيع أحد أن يثبت تقطيع الحروف وتلاوة القرآن بهذه الطريقة إلا السند الذي حفظه أئمة القراء. ولن نستطيع أن نستبيح كتاب الله عز وجل بقراءة على هذا الوجه إلا بالسند الذي حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الله لم يقل لنبيه اقرأ القرآن، وإنما قال له ورتل القرآن ترتيلا. وينبغي تفسير القرآن بما فسره أئمة العلم رحمه الله. وهذا الترتيل يقتضي إعطاء الحروف حقها من صفة الله ومستحقها. ولذلك ينبغي على طلاب العلم أن يلتزموا هذا الأصل. وإنما أحببت أن أنبه عليه لأن الأقوال الشاذة عند المتأخرين من الاستهجان بالتجويد وبأئمة التجويد هذا أمر لا يعرفه أهل العلم، وحدث وبدعة بين أهل العلم. فها هي كتب العلماء، إنما أنكر العلماء على القراء التشدق والمبالغة والتطريب والألحان التي تخرج الحروف عن صفاتها. أما من ناحية الأصل كعلم فلا. ولذلك قال تعالى يا بني اركم معنا، الباء محفوظة وأنت تقرأها اركم معنا ولا تنطق ولا تظهر. ولذلك تسقط من القرآن هذا الحرف، ولو أسقط عبد من القرآن حرفا معتقدا إسقاطه وهو يعلم أنه من القرآن فقد كفر بإجماع العلماء. أن من أسقط من القرآن حرفا أو زاد في القرآن حرفا فإنه يعتبر كافر معتقدا لذلك أنه يعتبر كافر. فما بالنا نقول يا بني اركم معنا ولا نظهر الباء؟ ولماذا نظهر الباء في موضع مخفية في موضع؟ هذا شيء محفوظ وينبغي علينا أن نلتزمه كما التزمه العلماء والأئمة. ولذلك قال الناظم والأخذ بالتجويد حتم لازم، أن من يجود القرآن فهو آثم. وقال بعض العلماء أيضا في قراءة القرآن كلهم متفقون من حيث الأصل على أنها سنة متبعة. وذلك قال بعض العلماء في قراءة القرآن إنها تؤخذ بالرواية تلقينا ولا تؤخذ بالوجادة. لذلك الوجادة يأتي يمسك المصحف ويقرأه كيف شاء، بل بعض الأحيان حتى تجد أمرا عجيبا يخرج الحروف من صفاتها ولربما يخطئ حتى في قراءته. والمنبغي على الذين لم يقرأوا التجويد أو لم يقرأوا على أيدي علماء عليهم أن يأخذوا قصار الصور وأن يضبطوا هذه القصار الصور على إمام المسجد أو على من عنده علم أو على من ضبطها على أيدي العلماء رحمه الله، ويلتزموا بما التزموا العلماء. ولذلك نبه العلماء على فرضية التجويد والأخذ به، وقال فالفرض فيه ثابت بالسنة والذكر مع إجماع كل الأمة. أما الكتاب فقوله ورتلي ورب قار سنة قول النبي. فالمقصود أن الأخذ بالتجويد هو الذي توارثه العلماء وهو الذي أقره العلماء. وقرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن كل علم يرجع فيه إلى أهله، ففي التجويد يرجع فيه إلى أئمة القراءة، وفي الفقه يرجع فيه إلى أئمة الفقه، وفي الحديث يرجع فيه إلى أئمة الحديث رواية ودراية. فعلى كل حال هذا الأمر نبهنا عليه لأننا أصبحنا نجد كلاما عجيبا عند المتأخرين واستهجانا غريبا لأئمة القراء وحط من أقدارهم. صحيح أن هناك من القراء من يعبث أثناء قراءته، ولذلك شوهوا القراء وشوهوا أئمة القراءة. وقد نبه على ذلك الإمام الذهبي رحمه الله في زغل العلم وغيره. هؤلاء الذين يمططون ويتلاعبون بصفات الحروف ليس من القراءة في شيء، إنما نتكلم على قراءة صحيحة محفوظة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا كما نزل فليقرأه بقراءة ابن أم عبد. ما شأن عليه الصلاة والسلام يقول ذلك حتى يعرف الناس قدر هؤلاء الذين ضبطوا القرآن؟ ودل حتى أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم تفاضلوا مع بعض في قراءة القرآن، وكان لأبي بن كعب إمام القراء، وزيد بن ثابت وغيرهم من عبد الله بن مسعود لهم قصد السبق في هذا. ولذلك لما صلى عليه الصلاة والسلام وارتج عليه بالقراءة سلم من صلاته، ووراءه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي خلفاء الراشدون، التفت إلى الناس وقال: أفي الناس أبي؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: ما منعك أن تفتح علي آنفا؟ حتى يعلم الناس من هو أبي، وإذا عرفوا من هو أبي عرفوا ما هو القرآن ومن هم القراء. ثم يأتي من يستهجن به ويقول: هذه بدعة ما نعرفها، لا إقلاب ولا إخفاء ولا تنوين. إذن ماذا؟ يقرأ كيف شاء. ولذلك قل أن تصلي وراء أحد إلا وأنت تعيد الصلاة. ما ترى من الإخلال في صفات الحروف، ما ترى من العبث في الآيات. ثم منهم من يضع المصحف فيقرأه ويرفع صوته بقراءة لا ينضبط فيها بشيء، ليس له أي قاعدة ولا أصل ينبني عليه. كل علم هؤلاء العلماء ذهب هدرا. ثم بعد ذلك بدعة؟ يعني هؤلاء العلماء على ضلالة وعلى خطأ، وما يعلموا أبناء المسلمين ضلالة طيلة هذه القرون كلها، وإمة الإسلام ساكنة على هذه البدع؟ ما هذه الأقوال وما هذه الفتاوى وما هذا التجاهل؟ ينبغي علينا أن نرجع إلى أهل العلم وأن نسألهم كيف تلقوا هذا القرآن وكيف أخذوه، وما هي الطريقة التي ينبغي على الإنسان تلزمها في قراءة كتاب الله عز وجل. وشرف والله عظيم للعبد أن يتصل سنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقراءة القرآن على علمائه وأئمته وقرائه الذين لم يألوا جهدا فيما نحسبهم فيما ظهر من حال كثير منهم في ضبط كتاب الله ورعايته والقيام عليه. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله وأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من أهل القرآن، وأن يشفعه فينا، وأن يجعله شفيعا مشفعا يوم وقوفنا بين يديه، وأن يجعله ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. كل بر سعيد، إنه ولي ذلك وهو الحميد المجيد. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: كان عندي مبلغ من المال، وقبل أن يحول عليه الحول بشهر اشتريت به قطعة أرض ودفعت نصف المبلغ والباقي عند الإفراغ، هل هذا النصف المتبقي عندي أزكيه إذا بلغ حول المال الأصلي؟ أثابكم الله. بالنسبة لتتمة السؤال الأول، هناك في التجويد أمور يعتبرها العلماء الأصول وأمور هي فواضل وكوامل. فهناك أمور يتوقف عليها ضبط الحروف ومخارج الحروف وصفات الحروف الأساسية، هذه واجب فيها التجويد. وأما الكمالات من تحسين الصوت وتحسين الترتيل والنغمة والضبط التي لا تخرج إلى اللحن المحرم فهذه كمالات وليست بفرض. والأصل في كونها كمالا قوله: لو علمت أنك ثم لحبرته لك تحبيرا. وهذا يقول أبو موسى رضي الله عنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. فقال: لو علمت أنك ثم لحبرته لك تحبيرا، أي لزدت ولتكلفت على هذا القدر. فدل على أن هناك قدر إجزاء وأن هناك قدر كمان في الضبط. وعلى كل حال البعض يلتبس عليه الأمر فيأتي ويقول التجويد فرض لازم، ثم يأتي بقضية هي من الكمالات يقول: إذن من لم يفعل هذه القضية من الكمالات آثم ويعظم في جوابه وإجابته على هذا النحو. وهذا خلط بين الأمور، هناك فرق بين ما يلزم وبين ما لا يلزم مما هو كمال وأفضل، والخلط بينهما جهل بحقيقته. أما ما ورد في السؤال الثاني من المبلغ الذي كان عندك إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول فحينئذ وجبت عليك الزكاة، فإن استقطعت جزءا منه لشراء غرض ومتاع وبقي الجزء الآخر فالزكاة واجبة على الجزء الباقي، سواء كان عليك دين أو لم يكن عليك دين. فما دام أن هذا الجزء ما دام في ذمتك

فإنه يلعن نفسه نسأل الله السلامة والعافية، ويستكثر من حجج الله عليه. فهذا معنى كون القرآن يلعن صاحبه، أن يكون من الظالمين وأن يكون من الكاذبين وأن يكون من الفاسقين المعتدين لحدود الله، ويقرأ لعنات الله عز وجل على أهل هذه المعاصي ويقرأها ولا ينزجر. نسأل الله بعزة وجلاله وعظمته وكمال العفو والعافية. والله تعالى أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل يجوز لشخص أن يؤذن للصلاة وآخر يقيم الصلاة أثابكم الله؟ السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يتولى الإقامة من تولى الأذان. قد جاء في حديث تكلم في سنده وهو عند ابن ماجه وغيره، لما أذن أمامة أبو أمامة الصدي بن عجلان، لما أذن الصدائي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء بلال يريد أن يقيم، فقال صلى الله عليه وسلم: إن أخا صداء قد أذن، ومن أذن فهو يقيم. فأخذ منه جمهور العلماء أن الأصل أن الإقامة يتولاها من تولى الأذان وأحق بها، لأن المؤذن إذا قصر في أذانه تولى غيره ذلك فكان أحق بالإقامة، ولا بأس أن يقيم غيره، ولكن الأفضل والأكمل أن يعطى الحق لمن أذن، إلا إذا كان خروج المؤذن لعذر طارئ واستخلف هذا لأجل أن يؤذن، فحينئذ ما شرع لحاجة يبطل بزوالها فيرجع حق المؤذن الأصلي. ومن أهل العلم من يقول المؤذن الأصلي أحق سواء كان موجودا أو غير موجود، والأول أظهر. الله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، يقول: هل النخامة إذا بلعت تفطر الصائم أثابكم الله؟ النخامة إذا كانت ذات جلد وفيها قطع كقوي البلغم، والبلغم الغليظ كما ذكر العلماء والأئمة، فإنها إذا خرجت كالقيء، ولذلك فضلة الجسم إذا خرجت لا يجوز ردها بمجاوزتها للها. ثم البلغم له حالتان في النخامة وغيرها: الحالة الأولى أن يخرج البلغم من صدره إلى فمه، فحينئذ لا يجوز له أن يرده وهو كالقيء. والحالة الثانية أن يكون البلغم من الأنف مستنشقا كما في حالة الزكام وغيرها، فحينئذ والتهاب الجيوب ونحو ذلك، فحينئذ إذا خرج إلى الفم لم يضر، لأنه من خارج لا من داخل، فيفرق بما كان من الصدر وبين ما كان من الأنف، فإنه لا يؤثر. والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، ما حكم الاستفادة من جلود وشعر الحيوانات المحرمة الأكل سواء كان في لباس أو علاج أثابكم الله؟ اختلف العلماء رحمهم الله في غير مأكول اللحم، هل إذا أراد أن يأخذ جلده يرخص له فيدبغه فيكون طاهرا؟ جمهور العلماء على أنه لا يطهره الدباغ، وأنه نجس محرم، وأنها ميتة لأنه لا تعمل فيها الذكاء. واحتجوا بقول عليه الصلاة والسلام: دباغ الأديم ذكاته، وقالوا إن هذا محرم أكله فلا ذكاة له. والدباغ، وهذا الحديث يشير إلى أن الدباغ والتطهير يعمل فيما يحل أكله، وعلى هذا مفهوم أن ما لا يحل أكله فإن الدباغ لا يؤثر فيه. فلو أنه وجد خنزيرا ميتا لم يجوز له أن يأخذ جلده، قيل إن أرق الجلود جلد الخنزير إن كان له جلد. وهكذا بالنسبة لبقية المحرمات الأكل كالسباع، وفسر بعض العلماء جلوس على المياثر أن المياثر هي جلود السباع، وهذا فيه إشكال معروف، لأن المياثر قيل هو نوع من أنواع الحرير، وتحريم عن الرجال دون النساء، وهذا هو الأشبه، لكن هو أحد الأوجه التي يحتملها الحديث. فعلى هذا الوجه يصبح دليلا على تحريم جلود السباع والنمور ونحوها، ولا تعمل الدباغة في طهارة الجلد، بل هو نجس عيني. والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يشترط في ختم القرآن الكريم أن تكون القراءة مرتبة، أم يحصل ذلك ولو ختمته بدون ترتيب أثابكم الله؟ ترتيب القرآن ينبغي أن يراعي فيه القارئ العرضة الأخيرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. العرضة الأخيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه العرضة هي آخر العرضات التي عرضها النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل في آخر حياته في رمضان الأخير من عمره الشريف بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. والمحفوظ في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما كان يعرض القرآن على جبريل في كل رمضان. ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، وكان أجود ما يكون إذا كان في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. فكان جبريل يعرض النبي صلى الله عليه وسلم ويعرض على النبي صلى الله عليه وسلم العرضات، وهذه العرضات هي التي تقع فيها الخلافات في بعض القراءات وفي تقديم بعض الصور وتأخيرها، لكن العرضة الأخيرة هي الموجودة وهي التي عليها العمل، ولذلك يعتد بها في ترتيب القرآن، فلا يقدم ما يؤخر ولا يؤخر ما يقدم ما هو مقدم مراعاة لهذا الترتيب وتأدبا معه. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أبدأ بما بدأ الله به، فهذه عرضة عن جبريل وهي من اللوح المحفوظ وهي من الله عز وجل، فينبغي أن يتأدب المسلم وأن يجعل قراءته القرآن على نحوها، وهذا هو الذي عليه العمل عند العلماء. الله تعالى أعلم. أسابكم الله فضيلة الشيخ، ما حكم وضوء شخص كان يتسوق فنزل منه شيء من الدم الخفيف من اللثة بسبب السواك أسابكم الله؟ لا يؤثر في الوضوء شيئا، خروج الدم من اللثة لا يوجب انتقاض الوضوء، والدليل على ذلك حديث أبي هريرة في الصحيحين عنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وهذا يدل على أن الوضوء لا ينتقض إلا بالحدث أو ما في حكم الحدث، وخروج الدم من اللثة ليس بحدث ولا في حكم الحدث ولذلك لا ينقض، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل ما على المأموم المسبوق بركعة وإمامه سجد سجدتي السهو بعد السلام والمأموم قام يتم ما فات أثابكم الله؟ ما على المأموم المسبوق قبله ما حكم وضوء شخص كان يتسوق؟ أي بالنسبة لهذا السؤال تتمة له يغسل فمه لأن الدم نجس، ولذلك قول جماهير الأئمة والسلف رحمهم الله من السلف والخلف والأئمة الأربعة والظاهرية أن الدم نجس، قال تعالى ودم مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس والرجس النجس، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم اغسلي عنك الدم وصلي، فالدم يجب غسل الفم منه إلا إذا كان قليلا يسيرا وهو ما يعادل الدرهم، فقد أجمع العلماء على أن قدر الدرهم من الدم لا يؤثر في الوضوء ولا في الطهارة، وأنه لو صلى وقد خرج منه هذا القدر فإنه لا يؤثر، لأن الله يقول أو دم مسفوح، والمسفوح هو الكثير، فبين أن النجاسة تتعلق بالكثير وأنه خفف في اليسير من الدم، فاختلف العلماء في ضابط اليسير، فإذا اختلف العلماء في ضابط قليل فأقل قليل اتفقوا عليه مجمع على إخراجه، ولذلك لما قالوا قدر الدرهم أقل قدر ذكروه في الإخراج الدرهم وما فوقه محل خلاف، فأصبح بالإجماع على أنه إذا بلغ الدرهم سواء متفرقا أو مجموعا في موضع معين أنه يؤثر في الطهارة، طهارة الخبث وليس طهارة الحدث، فيجب عليه أن يغسل فمه إذا بلغ هذا القدر، أما إذا لم يبلغ هذا القدر فإنه عفو ويسير، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، ما على المأموم المسبوق بركعة وإمامه سجد سجدتي السهو بعد السلام والمأموم قام يتم ما فاته؟ للعلماء وجهان، منهم من قال يرجع مباشرة ويدرك الإمام ويسقط قيامه لوجود العذر، لأنه قام بأمر النبي صلى الله عليه وسلم قال فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، فقيامه قيام معذور يظن أن الإمام قد انتهى، فلما تبين له أن الإمام لم ينتهي رجع، وهذا راجع إلى القاعدة لا عبرة بالظن البين خطأ، يعني الذي بان خطأ، وأما القول الثاني فإنه يقول يتم ويكمل ثم يسجد بعد السلام تشبها بالإمام، لأن سجود السهو لا يكون أثناء الصلاة، فلا يرون أنه يرجع، بل أن يقوم ويتم صلاته ثم يقضي سجود السهو. واختلفوا على قولين، منهم من قال يقضي مطلقا، ومنهم من قال يقضي إذا أدرك السهو، وأما إذا لم يدركه فإنه لا يقضي. وعلى كل حال المسألة محتملة، من فعل أي شيء منها لا ينكر، سواء رجع مباشرة فسجد مع الإمام، أو قام وأتم لنفسه فسجد بعد السلام، أو أسقط على القول بالرخصة لأنه مأمور أن يتم صلاته وقد قام إلى ركن، وسجود السهو غاية ما في أنه واجب، وحينئذ لا يرجع من الركن إلى الواجب، كما لو قام إلى الركعة الثالثة وإنه لا يرجع إلى التشهد الأول. كلها أقوال لها حظ من الدليل ولا حظ من النظر. فمن يأمر بالقيام مباشرة ولا يرجع يستدل بالسنة بالأمر بالإتمام الصلاة، فلا يرى أن عليه هذا، ثم يقول سقط عنه سجود السهو لأنه ليس بموضعه، أو يقول عليه سجود السهو يصبح يقول موضعه بعد السلام. كل هذه الأقوال لها أدلة. ومن قال بالرجوع أنه يسجد يرجعه للإتمام ولا يرجعه لأصل النوع، وهذا مما اختلف فيه، الرجوع لأصل النوع أو الرجوع للإتمام، فيقولون أنه يجب عليه الرجوع لأنه لا يخاطب بالإتمام إلا بعد انتهاء الإمام، والإمام لم ينتهي، فوجب عليه الرجوع لأمر خارج لا لجنس الذي يرجع إليه، حتى يخرج من إشكال ترك الركن والرجوع إلى الواجب. وعلى كل حال الأدلة محتملة، ولو أنه قام فأتم قيامه فله وجه من السنة من الأثر والنظر، من الأثر في قوله فأتم وهو مأمور بإتمام صلاته وقد سلم الإمام، ومن الأثر من النظر كما في القياس على الرجوع إلى عدم الرجوع إلى الواجب بعد الشروع في الركن، كما في حديث عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه وعن أبيه وأمه في الصحيح. فمن فعل هذا لا ينكر عليه، من فعل هذا لا ينكر عليه، وإن رجع واحتاط فهو أفضل وأكمل. وأما بالنسبة للقولين الأخيرين أنه يقوم وهل يرجع وهل يسجد أو لا يسجد، فالأشبه أنه يسجد سواء أدرك أو لم يدرك، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، يقول السائل المسلم يذنب ويرتكب المعاصي، هل هذا يدل على أنه ليس له وازع ديني أو خوف من الله تعالى؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالمذنبون على طوائف، من يذنب مستخفا بحدود الله، مستهترا بمحارم الله والعياذ بالله، فهذا ليس عنده وازع من دين يردعه، فتجده يفعل المعصية وكأنها لا شيء، بل منهم من يفعل المعصية ويتباهى بها ويفتخر بها ويذهب إلى قرنائه وأصحابه لكي يحرضهم أن يسلكوا مسلكه، ولكي يدعوهم والعياذ بالله أن يفعلوا فعله، لم يخف من الله عز وجل ولا من عقوبته العاجلة والآجلة ولا من نقمته. أعطاه الله نعمة من جمال أو صحة أو غنى في الحال، فتجده يتهتك في حرمات الله يمينا وشمالا، لا يرجو لله وقارا، ولا يعظم الله عز وجل في أمره ونهيه وحدوده وزجره، فلا يزال يرتع في الحرمات ويستبيح المحرمات، ولربما آذى المؤمنين والمؤمنات حتى يأخذه الله أخذ عزيز مقتدر، ويستدرجه الله من حيث لا يحتسب حتى يأخذه بنقمته وعظيم بلائه سبحانه، ولربما قصم الله ظهره فجعل جماله مشوها، ولربما طمس من وجهه النور وطمس من قلبه البصيرة والعياذ بالله، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وخاصة في المحرمات التي يسترسل فيها في حقوق الناس، فبعض الذنوب بين العبد وربه وبعض الذنوب بين العبد وبين الناس، والتي بينه وبين الناس منها ما يكون من الطرف الثاني بطواعية وبمحبة وبرضا، ومنها ما يكون بقهر وأذية وإضرار، فتجده يتسلط على عورات المسلمين ليؤذي النساء ويغازل هذه ويسهر إلى الساعات المتأخرة من الليل، فيقال له اتق الله فيضحك مستخفا مستهترا. هذا ليس عنده وازع من دين، وليس عنده خوف من رب العالمين. فوالله ثم والله لئن لم يتداركه الله برحمته ليأخذنه الله أخذ عزيز مقتدر. فحرمات المسلمين وعورات المسلمين أمرها عظيم، ومن نظر في القصص والأخبار وأحوال الذين رتعوا في محارم الله عز وجل علم أن الله بالمرصاد، وأيقن أن الله سبحانه وتعالى شديد المحال، وأن الله لا يعجزه خلقه. وكم من أناس كنا نراهم على جمال في الصور وبهاء في مناظرهم، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، قد أعطاهم الله بسطة في الجسم وجمالا في الوجه، ثم مسخ الله وجوههم. فوالله الذي لا إله إلا هو إن منهم أقوام تضافر النقل عنهم وكثر السماع عنهم أنهم رفعوا بحرمات الله، ومنهم من كنا نسمع منه كلمات بذيئة من سب للدين واستخفاف لحدود رب العالمين. فوالله ما لبثوا أن مسخ الله وجوههم فأصبحت وجوههم مظلمة عليها قترة، ثم منهم من تردى والعياذ بالله في المخدرات حتى ساءت خاتمته ومات بشر ميته، ومنهم العياذ بالله من حصلت له النكبات والفجائع والأهوال والفقر وسوء الحال والضنك والدين حتى خرج من الدنيا ذليلا كان في غناه يظن أنه قد اشترى الناس بماله، فألبسه الله ثوب الفقر وأخرجه منها ذليلا لأن الله بالمصاب. فأذية الناس مثل هذه الحرمات التي يذكر فيها الإنسان بعورته يذكر فيها بحرمته، وهكذا يدخل فيها استدراج الغافلين والغافلات من النساء مثل ما يقع لبعض الأبكار استدراج بالاتصالات، ونحن نذكر أمثلة حية حتى يعي الناس هذه الحقائق، لأن كثيرا من المجملات في الفتاوى لا يفهمها الناس. ولذلك كم من أناس استرسلوا بهذه الأجهزة التي سخرها الله لعباده لكي يشكروه ولا يكفروه، ويحمدوه ولا يعصوه، ولكي يتقوه سبحانه وتعالى. لو علم الناس نعمتهم نعمة الاتصال في نقل حرف واحد كم سخر الله فيها من العجائب والغرائب، للهج لسان الإنسان من صباحه إلى مسائه حامد شاكر ربه وما أدى شيئا من حقه عليه سبحانه. ومع هذا كله يسترسل بذلك في ظلمات الليل على خلصة من المسلمين لكي يسجل على هذه، ثم يهددها بالتسجيل، ثم يأخذها بقهر حتى يطيئها المحرمات ويجعلها تنزلق في الشهوات، ثم بعد ذلك يظن أن الله يتركه. هيهات هيهات، إن لم يتب التوبة النصوح لن يأمن من الله من الخزي في الدنيا والآخرة والفضوح. إن لم يرجع إلى ربه رجعة صادقة من قرات قلبه مبنية على أدم ألم وندم، فإنه سيرى عواقب ذلك في الدنيا والآخرة. ولله نقم ولله عز وجل أخذات. فهؤلاء الذين لا يرتعون ولا يردعون هم الذين يسترسلون في محارم الله عز وجل، ولكن الله بالرصد. وأما من كان يبتلى بالذنب يكون في استقامة في دينه يحب الله ورسوله، والله يعلم من قرارة قلبه أنه يحب طاعته ويحب الخير ويحب الالتزام، ويشهد الجمع والجماعات والذكر والصلوات وهو يحبها، ولكنه تأتيه فترات من الضعف فيقع في المحارم والحدود. فمنهم من يندم في بداية الأمر فيذهب إلى الحرام، ثم إذا وقف على أبواب الحرام ندم وتألم فتداركه الله برحمته. ومنهم من يمشي حتى إذا مشى الخطوة في داخل بيت الحرام ومكنون الحرام رجع القهقرى نادما راجعا إلى ربه. ومنهم من يقف في أنصاف الفساد والمحرمات ثم يرجع، ومنهم من يفعل حتى يقع في المعصية والشهوة كاملة، فإذا وقع فيها تألم قلبه وندم رجع إلى ربه تائبا منيبا. فهذا إن صدق مع الله صدق الله معه، ولا يعني هذا أنه مستخف بمحارم الله، وإنما هي هنات وفترات. والمؤمن مبتلى، وقد يبتلى بالشهوة وقد يبتلى بالشهوات، فعليه أن يتقي الله، إن وقع في شيء من ذلك ورجع إلى الله فإن الله غفار يحب المغفرة وتواب يحب التوبة على عباده، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو. فأثبت لله عز وجل صفة وهي محبته للعفو، فإذا جاء العبد تائبا منيبا إلى ربه فإنه على خير. فقولك هل كل من عصى الله مستخف بمحارم الله سؤال عن حال الإنسان أثناء المعصية، وجوابه يختلف باختلاف العصاة. فمن كان أثناء المعصية يسترسل بالمعصية مستهينا بها مستخفا بها لا يبالي فهذا نسأل الله السلام والعافية بشر الأحوال. وأما من كان يتتبع فيها الرخص، والعياذ بالله منهم من يأتي ويأخذ الآيات والأحاديث فيجعل الحرام حلالا فهذا أشد حالا. على كل حال المقصود أن المسلم عليه أن يتقي الله عز وجل وأن يرتدع بزواجره. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجبر كسرنا وأن يرحم ضعفنا وأن يتوب علينا وأن يتولانا بما تولى به عباده الصالحين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.